والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين ويدخلكم جنات تجري من تحتها

وهم ثمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ